إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شروط النكاح، ونواصل في الشرط الثاني الذي بدأناه، وإن تيسر وقت ولو بالقليل قبل العشاء أقف بعض الوقفات أيضا، ثم مع سورة النور بإذن الله بعد الأذان نور الله قلوبنا وقلوبكم وغفر لنا ولكم. فضل الشيخ فهد نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك. وقال الشافعي: لا يجوز، لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي والشرح. هذا الآن في موضوع الإجبار، هنا ثلاث مراحل: ما قبل التاسعة، يعني ما دون التاسعة، وما بين التاسعة والبلوغ، ولا نقول الخامسة عشر والبلوغ، لأن قد تبلغ في سن التاسعة كما مر معنا، وقد تبلغ بالعاشرة والثانية عشر إلى آخر. وأقصى ما نقول البلوغ هو الخامسة عشر على القول الراجح، لأن هناك ما نقول الثامنة عشر، ولكن القول الراجح هو الخامسة عشر وما بعد البلوغ. إذن هي ثلاث مراحل. هنا الآن بدأ يتحدث عن هذه المراحل فيما سيأتي. قال: فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، أي دون تسع سنين، يعني يوضح المقصود تسع سنين، لأنهم يبنون على قاعدة أن ما دون التسع سنين ليس لها إذن معتبر، لأنهم يقولون لا تدرك أو ليست كاملة الإدراك. وذكر قولين، وهذا الذي ذكر هو المذهب، وهو قول أيضا مالك، لكن قال الشافعي: لا يجوز لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي، وهو أيضا قول عند الحنابلة. والراجح والله أعلم هذا الذي يترجح، لأني لا أريد أن أفصل طويلا في مثل هذه المسائل، أنه لا يحق لها أن يحق له أن يجبرها إذا كانت ممن يعترض. أما إذا كانت صغيرة أصلا لا تعترض، لم يكن هناك إجبار. لكن لو كانت مثل التاسعة أو الثامنة وقد تقول: لا أريد أن أتزوج، ويمكن أن تقول وتدرك وتفهم، فهذا لا تجبر، خاصة أنها أيضا ثيب. وسيأتي مزيد عن من الكلام عند البكر. نعم، إذن هما قولان، أقول الراجح والله أعلم ما هو قول الشافعي، وهو أيضا قول في المذهب، والذي يظهر لعموم الأحاديث ودون استثناء أنها لا تجبر. نعم. وبكرا ولو بالغة قال في الشرح: وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى: واللائي لم يحضن، وتزوجت عائشة وهي ابنة ست، متفق عليه، انتهى. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الربح: إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. هو يقصد هنا هذا الأثر قال عنه الألباني، لم أقل على إسناده، ولكن قال عنه الفريابي كما عندكم الحاشية، أخرجه سعيد بن منصور، وقال إنه صحيح أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست أمها، المقصود يعني خرجت في النفاس، يعني وهي توه صغيرة، يعني فقلت شلون تزوج واحدة الآن في النفاس أو خرجت من النفاس أو قاربت ذلك. قال كذا: ابنة الزبير إن مت ورثتني، نعم، لأنها زوجة، وإن عشت يعني وعاشت هي وبلغت وأصبحت أهلا للزواج، هذا المقصود، نعم، فهي زوجتي. هذا الذي يريد. فيعيد الشيخ قراءة النص: ابنة الزبير كذا، ابنة الزبير مكتوب، نعم، فنعم قد تزوج ابنة الزبير، لأن عندي غير ابنة الربح كذا، ابنة من؟ الربح، لا ابنة الزبير، ابنة الزبير، نعم، تزوج ابنة الزبير، نعم. فقال ابنة الزبير: إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والثانية لا يجبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. الآن معنا عدة وقفات بالنسبة للحديث أيضا الآخر، هذا اللي رواه أبو داود، حديث صحيح، حديث صحيح. الآن نأخذها مسألة مسألة. بالنسبة للبكر الثيب، المؤلف كما قلنا يذكر وهو قول مالك أنه يعني عفوا الثيب دون التاسعة، حتى لا يختلط الكلام، الثيب دون التاسعة، وقد تكون ثيبا دون التاسعة. نعم، فهنا يقول المؤلف أنه يجبرها أبوها ما دامت دون التاسعة، وهو قول مالك. ولكن قلت لكم القول الآخر عند الشافعي وهو في المذهب أيضا أنه لا يجبرها، وهو الراجح والله أعلم. قال: أما البكر، هنا المؤلف قال ولو بالغة فإنه يجوز له أن يجبرها، يعني بمعنى أنه قال بالنسبة للبكر المذهب وهو المشهور أن للأب أن يجبر ابنته البكر سواء كانت دون التاسعة أو بعد التاسعة أو بلغت هنا. ولكن في الشرح قال للأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف. هنا الآن استثنى، بدأ يستثنى بمعنى أن التي قبل 9 سنين ليس فيه خلاف، ومعناه أن التي بعد 9 سنين فيه خلاف، فيه خلاف بالنسبة للبكر وليس فيه خلاف بالنسبة للثيب. لكن هذا القول أيضا، حتى قول المؤلف هنا يعني بناء على ما قال في الشرح وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف، فيه نظر، بل فيه خلاف. وبل جزم شيخنا الشيخ محمد أنه لا يجوز له أن يزوجها دون 9 سنين، إلا قال ذكر حالات استثنائية بل وضعف هذه الحالات. فنقول إذن فيه خلاف. والذي ترجح لي بعد تأمل المسألة من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع أنها إذا كانت دون 9 سنين فهي لا تزوج، لأنها ليست أهلا للزواج إلا لسبب معتبر. لابد أستثني، أقول إلا لسبب معتبر. أذكر من الأسباب المعتبرة، وأذكر السبب الذي ذكره الشيخ، وأذكر سببا آخر. الشيخ محمد يقول من الأسباب التي يذكرونها، يقول لو أن رجلا حضره الوفاة وعنده بنت عمرها أقل من 9 سنوات وإخوتها الذين سيتولون تزويجها، يعرف أبوهم في ظاهر الحال أنهم ليسوا أهلا لذلك، أي قد يزوجونها غير صالح، فيجوز له أن يزوجها رجلا صالحا. نعم، فهذا الشيخ يذكر الحالة ويرد عليها، يزوجها رجلا صالحا حماية لها. ثم ضعف الشيخ هذه الاحتمال وقال حتى هذا نحن نحكم بالحال والمستقبل أمره إلى الله، ولعل الله أن يصلحهم. فهذا الذي رآه الشيخ. لكن أنا ذكرت مسألة أخرى قد تكون واضحة. قلت لكم لو أن رجلا في بلاد الغرب وليس عنده أحد يمكن يزوج ابنته، قد يكون ليس عنده أولاد أصلا، وقد يرجع الأمر في النهاية إلى الغرب أنفسهم، فيقول حفظا للبنت هذه خوفا على دينها وليس فقط موضوع الزواج، فهو يضعها في كفالة رجل، يعني يزوجها إياه لتكون في كفالته، وقد يشترط عليه أنه لا يقربها إلا بعد أن تكون أهلا لذلك. وهذا الشرط لا يعتبر خطأ، لأن ما دام شرط شرطا معتبرا وليس أنه خالف المقصود كما يقول العلماء. نعم، لا، هو يقول أنه لا يزوج متى ما كانت أهلا لأن يعني يجامعها فله ذلك، لكن يتأخر حتى، فبهذا يقول حفظها وزوجها قبل 9، واشترط شرطا متى ما كانت أهلا لذلك قبل 9 أو بعد فله حق. هذه الحقيقة أنا أقول له وجاهة، ويحمل عليه من رأى أنه موضوع العلماء هنا لم يرون التزويج قبل 9، هنا الآن المؤلف يرون أن التزويج قبل 9، فيكون قولا وسطا بين الأقوال والله أعلم. الآن البكر التي بعد 9، لأنه قال الآن في خلاف، ما دون المؤلف مشى على أن ما قبل 9 ليس في خلاف، ولكن أقول لا في خلاف ولكنه قول الجمهور. البكر هنا البالغة روايتان. نأتي لغير البالغة، إذا كانت الآن بين 9 وبين البلوغ، أيضا المذهب على أنه وقول بعض العلماء أنه يزوجها بدون إذنها، وهنا أيضا لا إشكال في موضوع الزواج بعد 9، لأن هناك بعض الفتيات يمكن أن تتحمل الزواج بعد 9 وقبل البلوغ. فالمؤلف أو المذهب هنا وغيره على أنه يجوز له أن يزوجها بدون إذنها، والقول الآخر أنه لا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها كما يأتي، ولأنها ليس هناك استثناء. الأحاديث ليس في استثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني عن أن تكون 9 أو غير 9. والقول إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يستأذن ابنته رد العلماء بردين بجوابين. قالوا أولا ماذا يثبت لنا أنه لم يستأذن؟ فعدم النقل ليس نقلا للعدم أنه استأذنها أو لا. ثانيا هل يخير في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشيري أبويك، قالت أفيك أستشير أحدا يا رسول الله؟ فقال إذن، قالوا الدليل والنظر. فالذي يظهر أيضا أن بعد 9 لعموم الأحاديث، أما المفهومات هم استدلوا بمفهومات لا تعارض المنطوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن، لم يقل دون البلوغ ولا فوق البلوغ، وقوله منطوق محكم، واستدلالهم بمفهومات لا تقاوم المنطوق. فالذي يظهر إذن هنا حتى ما بين 9 والبلوغ أنها تستأذن، والله أعلم. هنا ثم ذكر أن البالغة فيها روايتان، ذكر الحديث الرواية التي مذهب مالك والشافعي نعم له إجبارها، وطبعا من قال بهذا فهم من باب أولى أنه يقول ما دون البلوغ أنها تجبر. فقالوا الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر، قالوا إثبات الحق للأيم على الخصوص دليل على نفي عن البكر، لكن ليس دليل على النفي إطلاقا، لأنه قال تستأذن، فما دامت تستأذن فلا اعتبار للاستئذان إذا رفضت. كلمة إجبار هو دليل على أنه استأذنها ورفضت وأبت، هذا معنى إجبار. فلذلك الصحيح نقول أنها تستأذن على القول الثاني، وهي الرواية الثانية لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، قال لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق وهو الراجح، وانتصر له الشيخ محمد بن عثيمين، وهو إذا اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز بالنسبة للبالغ إطلاقا أن يجبرها أبوها، ومن حقها أن تطلب رفض من القاضي أن يفسخ النكاح، والله أعلم. هذا باختصار شديد، وإلا المسألة قد تكون قضائية يرجع إليها في حينها في القضاء. تفضل. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أحمد وأبو داود، فدل على أن لها إذنا صحيحا. وقيد بابنة 9 لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة. هذا يؤكد الآن القول أن لها إذن، واليتيمة طبعا فإذا بلغت 9 نص على اليتيمة، لأن اليتيمة قد تكون في مكان استضعاف، ثم لهذا الحديث، وهذا الحديث حسن أيضا رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن، فإذا نحتج به. بعضهم قال هذا خاص باليتيمة، وآخرون قالوا لا، كونه جاء في اليتيمة نصا من باب التأكيد على حق اليتيمة لا يعني هذا مفهوما اللي قلت لكم احتج به الآخرون. قالوا ما دام نص على اليتيمة إذن غير اليتيمة يمكن أن تزوج بدون استئذان. نقول لا، الحديث صريح، البكر تستأذن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم 9 ولا غير 9، لكن نص على اليتيمة لتأكيد حقها، ولأنهم قد يستضعفونها، وكما بيّن الله جل وعلا في سورة النساء أن ولي اليتيمة قد يتزوجها دون أن يعطيها حقها. فكونه جاء حديث تخص اليتيمة لا ينفي حق غيرها، خاصة مع وجود النص في أن البكرة تستأذن، وعدم وجود نص آخر يدل على أنها لا تستأذن. فبهذا نصل أقول أنه لا بد من الاستئذان، وهذا قول القول الراجح والمسألة خلافية وكما هي أمامكم الله أعلم. والقول طبعا قولان مشهوران ليس قولا ضعيفا، بعد التاسعة الأقوال قوية، لكن هنا نرجح دور الترجيح. وهذا اللي قلت لكم أيضا اختيار شيخ الإسلام في مسألة البالغ، فنصل في هذه الحالة إلى أنه لا بد من استئذان البنت ما دامت بعد التاسعة وهي أهل الزواج، فإنه لا بد من استئذانها إن أذنت وإلا لا تجبر، والله أعلم. لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا. هذا أيضا طبعا الدارقطني يقول أبسط من هذا الحديث، رواه أحمد بهذا اللفظ والدارقطني، وهو حديث حسن أيضا يعني بأوسع من هذا. ومرة أخرى هنا يقول لا من دونها بحال، من دون التاسعة، وبينت لكم أيضا القول أن لا تزوج دون التاسعة، القول الراجح، وإلا في قول قرأنا قبل قليل وهو قول الجمهور أنها إلا لسبب معتبر، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأنه إذا كان دون سبب معتبر ودون التاسعة فقد يترتب عليه أضرار كثيرة. وهذا هو العدل بين القول في تزويج الصغيرة والكلام الآن الذي يطرح ويثار، وما هو حدود الصغيرة؟ نقول نعم ما دون التاسعة فهي صغيرة، لكن حتى دون التاسعة إن وجد سبب معتبر شرعا فإن في هذه الحالة تزوج كما بينت قبل قليل بشرط أن يكون معتبرا. أما ما بعد التاسعة فكما بينت في الدرس الماضي فتزوج، ولا نلتفت للدعاوى أنه لا تزوج الصغيرة، وتعرفون ما جرى من ويلات في البلاد التي قيدت الزواج ب18 عاما، وما جرى من مفاسد، وكما سمعنا عن الشافعي وغيره أن هناك نساء 21 سنة وكانت جدة، قد يقال هذه حالة استثناء أو شاذ، لكن نرحنا الآن نساء أعمار 14 سنة، أنا أعرف نساء زوجت وأعمار 14 عاما وأنجبت، نعم، فلا إشكال، هذا واضح وأمر واضح، وعندنا دليل تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها. لا أريد أعيد ما قلته في الأسبوع الماضي، أما ما دون التاسعة فلا مرة أخرى إلا لسبب معتبر. ثم قال هنا أنه لا أحد يجبر إلا الأب ووصيه، هذا على القول بالإجبار طبعا، لكن إذا كنا رجحنا عدم القول بالإجبار أصلا ففي هذه الحالة تنتفي المسألة. بل الحقيقة ابن القيم يعني رد على الشافعية ردا قويا في موضوع الإجبار يا أخوان، انظروا ماذا قال ابن القيم رحمه الله في قول الشافعية أنها البكر وإن كانت بالغة تجبر. يقول شيخ الإسلام ابن القيم قالت الشافعية له أن يجبر ابنته البالغة، لاحظوا عبارة ابن القيم، المفتية العالمة بدين الله بمن هي أكره الناس له، حتى لو عينت كفوا وتركوا محض القياس والمصلحة وتعلقوا بخبر مسلم، والبكر تستأذن أي بمفهومه وهو حجة عليهم، هذا الصحيح هم تعلقوا بالمفهوم وهو حجة عليهم، وتركوا ما في الصحيحين لا تنكح الأيم حتى تستأذن، فنهى أن تنكح بدون استئذانها وأمر بذلك وأخبر أنه شرعه وحكمه، فاتفق على ذلك أمره ونهيه وهو محض القياس والميزان، وقال وهو قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين الله به، هكذا قال ابن القيم، هذا قول عليه نور وواضح وبين وجلي والله أعلم. نعم. إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. إن شاء الله سيأتينا في الأسبوع القادم موضوع الوصي والخلاف فيه، هل يوصي الإنسان على ابنته أن يزوجها فلان أو لا، سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه، وإذن الثيب الكلام. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا للخبر. نعم، الآن جاء ما هو الإذن، كيف نعرف إذن البنت ما دام لابد هذه تستأذن وهذه تستأمر، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قالوا إذن الثيب الكلام يعني النطق، هذا لا إشكال فيه، لكن هل هو قاصر على الكلام؟ يعني هل لو جاءت قرينة على الإذن مثل الإشارة أو الضحك أو الإيماء؟ لا، بالنسبة للثيب لا، لكن بقيت واحدة مثل الكتابة، لو كتبت أمام أبيها أنها وافقت هل نقول لا بد من الكلام؟ الصحيح أن الكتابة إذا ثبت أنه كتابتها باختيارها فإنه يقوم مقام الكلام، لأن قد تكون الآن في مجلس يسألها أبوها وما تريد أن تقول رأيها، تخشى مثلا من اعتراض أمها، نعم، أو من وجود إخوانها، أو فتكتب كتابة وأبوها يرى أني أوافق على زواجي. هل نقول لا لابد أنطقي أمام أبيها هذا الكلام طبعا قبل العقد؟ الصحيح لا يلزم، خلاص إذا ثبت لأبيها أو لوليها أنها رضيت صراحة لا قرينة، لأن القرينة لا يحتج بها بالنسبة حتى نفرق بينها وبين البكر في هذا الأمر، فإذا نقول الكلام وما قام مقامه يعني في القوة وليس مجرد الإيماء كما سيأتي الآن بالنسبة للبكر. نعم. وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها رواه الأثرم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صماتها، متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو بكر. بالنسبة للحديث الأول قال في الشرع لحديث الثيب تعرب عن نفسها، هذا صحيح بالمعنى، هذا صحيح في المعنى لأنه نقل معنى الذي رواه الأثرم. الحديث الآخر الذي رواه أبو بكر حسن، لكن بعض العلماء قالوا إن قوله فإن أبت، قالوا فإن بكت هذه لفظة شاذة، لفظة شاذة. وقلت لكم في الأسبوع الماضي أن البكاء أحيانا قد يكون دليل على المفاجأة أو على عدم الرضا، لا يعني أن بكت تعنيها، فرق بين الضحك، إذا ضحكت معناها وافقت، لكن إذا بكت فلا يلزم، ليست قرينة الحقيقة مرجحة. وهي حتى هذا في هذا الحديث الحسن قالوا إنها لفظة شاذة، فلذلك ننتبه لها. هنا الشاهد أن بالنسبة للبكر كيف نعرف أنها أذنت؟ هنا لابد بالنسبة للثيب من النطق الكلام، أو قلت لكم ما يقوم مقامه بالقوة، يعني بقوة الكلام، وهو الكتابة أمام أبيها برضاها فتقوم مقامه. بل أحيانا ربما لو كتبت ووقعت أقوى، لأن ربما الكلام قد تقول لأبيها ما قصدت أردت، فلو كتبت وهو خطها المعروف ما راح يكون في إشكال، فهو إذا من الكلام فأقوى. أما القرينة فلا، بالنسبة للبكر يكفي قرينة، ومن القرينة أن تسكت. لا، إذا اعترضت هنا نقول لا يجوز، هنا نقول لا يجوز الإجبار، وهنا الذي جعلني أبني وهو كلام العلماء أنها لا تجبر إذا قالت لا أريده، لا أريد هذا الرجل، فلا يجبرها أبوها في الحقيقة، وليس من حقي أن يجبرها. لكن لو سكتت أو جاءت بقرينة على الرضا، بل لو لم تأتي بأي قرينة مجرد سكتت سكوت، وإذنها، لأن الحديث صريح، وإذنها صماتها، فمعناه أنها لو لم تصمت ونطقت بالرفض وعدم القبول معناه أنه لا يتم الزواج. هذا أيضا نقول هذا أقوى الذي جعل الشيخ قبل قليل ابن القيم يؤكد هذا، يقول الدليل والحجة والقياس في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر. هذا الآن جاب المؤلف يقول يشترط لما يريد يستأذنها أبوها يقول يا بنتي أريد أزوجك فلان ابن فلان ووضع كذا وكذا وكذا. نعم يجوز إلا في حالة، أنا أقول نعم الشرط نعتبره إلا في حالة، لو قالت هي أصلا لأبيها يا أبي من رأيت فيه خير فزوجني إياه، ولم تسأل، لأن قد تكون ما أعرف يعني الناس ولا تعرف هذا الشخص، وكم من النساء تزوجت من أزواج لا تعرف ولا تعرف أهله لأن تثق بأبيها. فهنا كونه شرط بإطلاق دون استثناء أقول فيه نظر، لأن من حق الفتاة أن تقول لأبيها زوجني يا أبتي من تشاء، سواء عرفته هي أو لم تعرف. وهنا أنبه إلى ملحظ مهم جدا، نصيحة للإخوان جميعا، يؤسفني أن بعض الآباء وبعض الأمهات بالنسبة للبنت أو العكس بالنسبة للرجل يخفون بعض العيوب التي في الزوجة أو في الزوج، فيأتون للبنت ويثنون على الرجل، مع أنه قد يكون فيه عيب لو علمت فيه البنت، وإن لم يكن عيبا قادحا في المحكمة، لاحظوا أقول ليس من العيوب التي يفسخ بسببها النكاح، لكن البنت لو علمت به لما قبلت به. هنا الفرق. فالعيوب على نوعين، عيوب معتبرة وتأتي هذه يفسخ فيها النكاح إذا لم يعلم، وعيوب لا، قد تكون عيب بالنسبة لأحد ليس دون أحد. قد يكون مثلا بعض الفتيات تراعي العمر. نعم. وأذكر أن شخصا يقول إن فتاة قالت لأبيها لما سألها عن شخص إنها لا مانع لديها، فلما علمت عن عمره تراجعت، كانت تحسب أن عمره أصغر من ذلك مثلا. وقد يكون بعض العيوب. فأنا أنصح نصيحة من أجل استقرار الزوجين، كل أمر أعطي قاعدة يمكن سيعلمه الزوج أو الزوجة، يعني الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها بعد الزواج، أن يخبر به قبل الزواج حتى يقدم على بينة. بل إنني أعرف أحد الآباء وحياة أولاده وبناته كلهم مستقرة، إذا ذهب يخطب لأولاده أو تخطب ابنته، ما أقول أنه يبالغ، لكن إذا كان فيه عليها ملاحظات يسيرة يحاول أن يبينها بوضوح. يقول خلوا إذا جاء مثلا وشافها يقول وين العيب اللي قاربه، الحمد لله أنت غير موجود، يقول خلوا يقدم على بينة، وهو لا أقصد عيب معين، مثلا قد تكون البنت فيها جمال، يقول له ذكي جميلة وإن كان سيراها مثلا، قال والله جميلة لكن لا أقول لك ملكة جمال، أو مع أنها قد تكون جميلة جدا، يقول خلوا إذا رآها يقبل. أو بعض الملاحظات معينة، قد يكون مرض يسير لكن يوضح بشكل أكبر، وهكذا. لأننا نعاني الآن من مشكلات تتضح بعد العقد وأحيانا بعد الزواج، فتقول الفتاة لو علمت أن الرجل فيه كذا وكذا ما قبلت فيه، لكن أهله لم يخبروني، والدي لم يخبرني، أما أنه يعلم أو لا يعلم والعكس. فأنا أنصح بالوضوح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في البيع أنهما إذا صدقا، إذا بيّن وصدق بورك في بيعهما، وإذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، فعقد الزواج أعظم. لأنك إذا كانت قضية السيارة أو غيرها تتخلص منها بالبيع، تتخلص من البيت في البيع البضاعة، لكن امرأة تزوجها أو فتاة تزوجها رجل تقع مشكلات، وقد يكون بين النسب وأمور تترتب، فلا بد من الوضوح على أقل تقدير أن يعطى الصفة كاملة. لأن البعض يقول لا أنا أخشى لو ذكرت لابنتي ما قابلت الزوج ثم تتأخر. يا أخي لست هذا أمر إلى الله جل وعلا، ليس لك أن توضح الأمر لابنتك ما تعرف عن الزوج، ووضح للزوج ما تعرف عن ابنتك. فيعني أعطي مثال، وقد يكون من الغش اسمحوا لي، قد تكون المرأة فيها سمنة، اليوم جاءت أحوال معينة تخفف سمنتها، أو الرجل قد ليس خاصا بالمرأة، ثم يعمل كما يقال رجيم لأسبوعين ثلاثة شهر ثم يخف وزنه، ثم إذا رآها أو رأت له والله جسمه رشيقة ورشيقة، وما هي إلا شهرين ثلاثة وعادت الأمور أسوأ مما كانت. صحيح، وهذا واضح يا أخوان. يقول لو كنت أعلم أن هذا قبل موجود ربما ما يقبل، فيجب أن يوضع في الصورة أن يقال ترى كانت وضعها كذا والحمد لله وضعها كذا، أو يقال عن الرجل كان وضعه كذا وأصبح وضعه كذا. هذه أمور، لأن غالبا هذه تحتاج ضبط وحمية شديدة، إذا لم ينضبط الإنسان وقل من ينضبط يعود الأمر. وبعض النساء أو بعض الرجال العكس، يعني كانوا في السابق العرب يعتبرون السمينة هي التي مقبولة، الآن العكس. وكذلك الرجل، أنا لا أقول إنه عيب، لكن أقول أن يوضح للرجل والمرأة، وقد تقبل به المرأة وقد يقبل به الرجل. فنشكو الآن، وخاصة الأخوات يشكينا كثيرا من إخفاء بعض عيوب الرجل. وأحيانا من الأخطاء يكون إنسان، اسمحوا لي هذه قضايا حساسة، ما يصلي، وقبل الزواج يعرف أنه إذا خطب سيسألون إمام المسجد، ما شاء الله عليه شهرين ثلاثة أشهر بالروضة. نعم فعلا، وهذا واقع، وأنا أعرف والله أشخاص بأعيانهم يا أخو، وراح أبوه سأل لهم قال والله بالشرك في الروضة وجماعة المسجد، ولما تزوج رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، لا يصلي الفجر حتى وصلت إلى الطلاق. حاولت تقول المرأة والله لا يقوم إلا للعمل، لا يقوم يصلي إلا للدوام، بل أحيانا لا يصلي إلا العاشرة والحادي عشر. نعم، فإذا مع أن والدها قد رهب وسأل إمام المسجد وجماعة المسجد، وقالوا والله نحن نلاحظ يعني هم آخر الخبر يعني قد يكون شهرين ثلاثة أربعة. طبعا هم قد يقول قال هل لازم هم أن يقولوا والله ما عرفنا قبل شهرين وقبل ما نعرفه؟ إن كانوا يعرفون قبل لا حجة، لكن كانوا يعرفون أنه مفرط ومهمل يقول لا نبشرك، نعم ما كان يصلي والآن يصلي، صحيح خلاص الهداية بيد الله جل وعلا، عاد كونه يرجع ولا يرجع هذا الأمر بيد الله، ما نملك الناس. لا يعني من هذا أننا لا نقبل توبة من تاب ونأخذ الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله، لكن تكون الصورة واضحة. كما تعرفون الذكر يقول صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. فأحيانا قد يتصنع الإنسان خاصة في موضوع الزواج أشياء معينة، يعرف وهو يريد فتاة معينة ويعرف أن أهلها لا يقبلونه بهذا الوضع، يتصنع أمرا معينا فترة معينة، وإذا أخذ الفتاة عرف أن الأمر سيكون صعبا اختلف الأمر. فالشاهد هو الوضوح باعتدال، باعتدال دون مبالغة دون كذب دون زيادة دون نقصان. ما كنت تعرف أنه سيعرف الرجل في ابنتك فيما بعد، أو أنت يعني المرأة ستعرف في الرجل بعد، ليكن واضحا من الآن، إما أن يقبل على بينه ولا أرض الله واسعة. ويا إخوان الآن لا يعني أنه إنسان كونه ما تزوج فلان فلانة أن انتهت، لا يلزم. هذا موضوع الزواج علينا فعل السبب بالواقع الحال باعتدال وباطمئنان، ثم بعدك ما نندم. هذه مسائل مهمة، أسأل الله التوفيق والسداد. نعم. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته، قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم. وأمته ولو مكلفة مطلقا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذا الآن قال بالنسبة إذا أراد أن يزوج عبده أو أمته، قال أما الأمة فإنه يزوجها بدون استئذان لتمام ملكه عليها. أما بالنسبة يعني المملوك فقال إذا كان قبل التكليف يعني قبل البلوغ فله حق أن يجبره، أما بعد البلوغ فلا. ومع ذلك فأنصح في مثل هذه المسائل ألا نقف عند قضية يجوز أو لا يجوز، يعني حتى لو أحد رجح كما هو في المذهب وغيره جواز الإجبار في هذه المسألة أو جواز الإجبار للبنت البكر، أنا أقول الإجبار شيء أيها الإخوان، واستقرار الحياة الزوجية شيء آخر. وترى الظروف اختلفت يا أخوان، ظروف اليوم غير ظروف الأمس. ظروف الأمس المرأة تأتي غالبا للبيت أهل زوجها مستسلمة، وتجد امرأة يعني أو أما تدعمها وتجد تقف مع الزوج غالبا لأنها تعرف مصلحة ابنها. لكن اليوم اختلفت الحال عند كثير من الناس، ولا أعمم الحكم فالخير موجود. فلذلك لا يلزم، لماذا تجبر هذا الإجبار وأنت تعرف أن ابنتك لو لا تريد وهي تقول لك لا أريد هذا الزوج أو غيره؟ لأن المقصود هو الاستقرار يا أخوان، الزوج والزوجة سكن يا أخوان. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزواج ما هو قضية تعبير حال سيارة يركب الإنسان أو بس، بل حتى البيت جعله الله كما في سورة النحل سكن، فكذلك الزوجة سكن يا أخوان. خروج عن هذا الآية العظيمة التي عدها الله في سورة الروم سكنا غاية عظيمة إشكال، لأن ليس المقصود أن ينجب فقط أو أن يكون يقول أنا تزوجت أو عندي امرأة أو نحو ذلك، لا هو يريد زوجة يسكن إليها يستقر إليها. نعم. وعلامة السكن بكلمة واحدة سهلة جدا، أنه إذا فارقها يعني خرج من عندها تمنى الرجوع إليها، ولا يحول بينه وبينها إلا سبب معتبر، هذا معنى السكن. ولذلك أنت الآن إذا انتهت أعمالك ماذا تفعل؟ تذهب إلى بيتك، والبيت هو بيت منزل، لكن ماذا هو سكن؟ أي تسكن إليه ترتاح فيه وتبحث عن الأنسب لك. فكذلك الزوجة. ولهذا دائما أعاتب عدد من الأخوات في انشغال أزواجهن عنهن أنها تكون هي السبب، ولا مرة أخرى أعمم الحكم، لكن أعرف أن بعض الأخوات لو كان الزوج وجد في زوجته ما يريح داخل البيت ما ذهب يسهر الليل في استراحة، أما أن يذهب للعمل أو قد يخرج للبر أحيانا أو غير ذلك، كل هذا معتبر. لكن أن يسهر إلى 11 الواحد والثاني والثالثة ثم يأتي ويسقط في فراشه ثم يقوم وهكذا، لو أنه وجد في هذا البيت أفضل له من زملاء ما ذهب إليهم، إذن الزوجة لها دور في مثل هذا، والقضايا لا أريد أن أعمم الأحكام، لكن كثير من الأخوات هداهن الله خاصة بعد الزواج بسنة سنتين تتساهل مع الزوج ولا تهتم للزوج. حتى سبق أن قلت لكم بعض الأخوة يتحدثون قال بعضهم والله أنا إذا دعي زوجتي يعني أتعب، قال واحد الله أنا أفرح، قال ليش؟ قال إذا دعيت لمناسبة حتى بس أراها جميلة بات أتجبل في المناسبات. نعم هذا حقيقة غالبة مع كل أسف، كأن في البيت الزوج ليس له حق التجمل، بينما العكس يقول أحد الأخوان دخل في بيت يدخل بيت يجد زوجته متجملة يتصور أنها ستذهب مناسبة، يسألها يقول أنت تذهبون؟ قالت لن نذهب لشيء. فإذا في أبهى جمالها تقول تجملت لك هذا حقك يعني، يقول والله أزداد محبة لها وغض عن بعض ما حدث. والرجل أيضا المرأة تحتاج إلى جماله في حدود جمال الرجل أيضا. فيا إخوان الغرض والغاية هو أن تكون الزوجة والزوج سكنا، كل واحد يسكن للآخر. متى ما أخللنا بهذا الأمر لأي سبب من الأسباب فليتحمل الآخر الطرف الآخر رجلا كان أو امرأة، وكذلك الأبوين، كذلك الأبوان مسؤولان عن تحقيق هذا المعنى وهذا الغرض ليتحقق السكنة والراحة لأولادهم. أسأل الله أن يقر أعيننا بسكن أولادنا وزوجاتنا وأبنائنا، لأن الاستقرار العائلي يا أخوان جزء من استقرار الأسرة، واستقرار الأسرة جزء من استقرار المجتمع، واستقرار المجتمع جزء من بل أصل في استقرار الأمة، والأمة تحتاج إلى سكن. وأدخلت علينا هذه وسائل الإعلام التي تريد تخلخل وتخل بالسكن بين الزوج والزوجة لما يترتب عليه من مفاسد، إما طلاق أو غير لذلك كما ترون، أو بيت مضطرب وأولاد يتخرج أولاد في بيوت مضطربة، بينما إذا كان البيت سكنا كان الولد سليما معافى صافي الفكر صافي الذهن له عواقبه الحميدة، وهذا سبق أن تحدثت عليه معه طويلا في بيوت مطمئنة. أسأل الله أن يجعل بيوتنا مطمئنة، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.